بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي درس الأمس وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في شأن التلبية، وأنه إذا ركب راحلته لبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والتلبية هي بمثابة الدخول بالإحرام إعلانا عن النية، فأنت تنوي بقلبك وتتلفظ بلسانك فتقول: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك حجة وعمرة، أو عمرة وحجة. فهذا هو المشروع إن شاء الله. ثم إنك تنطلق بعد ذلك ملبيا، وتكثر من التلبية وترفع بها صوتك. فهنا أمران: رفع الصوت بالتلبية والإكثار منها، لأنها ذكر مخصوص في هذا الموطن، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها من الذكر الذي ممكن أن يقال في غير هذه المواطن، مثل ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. لكن هذه الصيغة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه تلبية الإحرام، وهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث جابر وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ربما زادوا، ربما قالوا لبيك ذا المعارج، وورد لبيك اللهم حقا حقا، لكن كان عليه الصلاة والسلام يسمع من تلبيتهم ما يسمع، فلا ينكر عليهم، لكنه قد لازم تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات العظيمة التي تعلنها وترفع صوتك بها، وقلنا إن أهل العلم يقولون المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، ويقول ابن المنذر وابن عبد البر رحمهم الله: أجمع أهل العلم على أن المرأة لا ينبغي أن ترفع صوتها بالتلبية. وقلنا بالأمس أن هذا هو شأن المرأة في الإسلام، ولذلك لا يشرع في حقها الأذان، والإقامة تقيم لكن بصوت منخفض، وكذلك التلبية تلبي بصوت تسمع بها نفسها ورفيقتها. وفي الصلاة إذا أخطأ الإمام ما تسبح بل تصفق، فهذا كله مما يدل على أن صوت المرأة فتنة لا ينبغي أن ترفع صوتها، لكن تكثر من التلبية كما يكثر الرجل. فما معنى هذه التلبية؟ أنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك، أصل كلمة لبيك إما من اللزوم والإقامة، فكأنك تقول: يا رب أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، من لبى بالمقام أقام به. وبعضهم يقول هي من اللب الذي هو خالص الشيء، فكأنك تقول: يا رب أنا مخلص لك إخلاصا بعد إخلاص، أو ملازم لطاعتك. وكل هذه المعاني قد تكون مرادة في هذه الكلمة العظيمة. فأنت عندما تنادي وترفع صوتك متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت في غاية من التجرد، محرم ومتجه إلى الحرم وفي أشهر الحرم، لبيك اللهم لبيك، فأنا مقيم، أو أتيتك قد لببت نفسي. فبعضهم يرى أن التلبية مأخوذة من اللب، وهو الأخذ بوضع الثوب في مجامع العنق والشد، فأخذه من لبته. فكل هذا قد يكون مرادا في هذا. فأنت انظر نفسك عندما تعلن هذه الكلمات. ولذلك في حديث جابر رضي الله عنه يقول: فلبى بالتوحيد. فأنت هنا تعلن، أول ما تعلن توحيدك لله سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. إذن تقول: أنا استجبت لك بجميع أنواع الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأنت تقول: استجبت، انقدت، أتيتك مستسلما مسلما منقادا. فينبغي أن تصدق مع هذه الكلمة، وهذا يجعلك تعيد النظر في سيرتك وفي سلوكك وفي حياتك، وما مضى منها، وما هو مستقبل، كيف سوف تسير، على أي منهج، على أي طريق. إن كان طريقك ومنهجك السابق سليما فتسأل الله الثبات وحسن الخاتمة، وإن كان معوجا ملتويا فتسأل الله الاستقامة وتلف بذلك. فكم من حاج نسأل الله السلامة والعافية، كما ورد في الحديث، في مثل عليه الصلاة والسلام بالنفقة، مثل بالنفقة، إذا حج المرء بنفقة طيبة قيل وقال لبيك أجيب، أو ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، وحجك مقبول وعمرتك مقبولة، أو كما ورد. وإن كان خلاف ذلك، حج بنفقة باطلة وفاسدة ومحرمة، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. وكما قال القائل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. فأنت ما حججت، إنما أتعبت نفسك، وهذا من التعب الذي يكتبه الله على بعض بني آدم بلوى وامتحانا، وجوه يومئذ خاشعة تصلى نارا حامية. فهذا من هذا القبيل، نسأل الله السلامة عليه. فانتبه يا أخي، ننتبه جميعا لأنفسنا لنتقي الله ونحاسب أنفسنا. ومن أهم شيء ما يتصل بالتوحيد، وأيضا حقوق الناس، لأنه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: الصحائف ثلاث، أو الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وهو الإشراك، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو حقوق الناس من أموال وأعراض ونحوها، لا يترك منه شيء، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وديوان لا يأبه الله به، وذلك ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان دون الشرك ولم يتعرض للناس، إنما هو تقصير بينه وبين الله جل جلاله، فالله أكرم وأرحم وأحلم، وهو العفو الغفور. فلننتبه لأنفسنا ولنتفقد أحوالنا. والمسؤولية عظيمة في الإسلام. فابن آدم الله أخبر أنه كرمه: ولقد كرمنا بني آدم. فأنت مكرم بتكريم الله سبحانه وتعالى، مكرم لا بمجرد هذا الجسم، الصحة والمال، هذه أمور ليست هي آثار التكريم ولا منط التكريم، لكن إكرامك بمعرفتك لله سبحانه وتعالى. ثم هذه المعرفة عندما عرفت الله سبحانه وتعالى وقدرت الله حق قدره وسعيت في ذلك واجتهدت في ذلك، فهذا هو التكريم الذي تنجو به وتزداد كرامة عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فإذا لم يكن ذلك الله تعالى قال في الموضع الآخر: ومن يهن الله فما له من مكرم. وكما في الأثر: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فينبغي لنا ونحن نردد هذا الذكر نتفطن لمدلوله ومعناه، فأنت تجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك. وأقول المسؤولية عظيمة لأنها لا تختصر على نفسك بل على من حولك، من تعلق بك من أهلك وولدك وجيرانك وزملائك، فكلكم كما في الحديث راع ومسؤول عن رعيته. لكننا في غفلة، في غفلة، يعني الإنسان تجده أهمل نفسه فوق إهماله لأهله، فوق إهماله لمجتمعه. وإلا لو أننا انتبهنا لهذه المسؤولية وقدرناها حق قدرها، والله لكنا في حالة من الإعزاز التي كتبها الله لنا، وحالة من الكرامة التي كرمنا الله بها. لكننا لما غفلنا عن هذا وتساهلنا وسابت المسؤوليات، فلم يعد أحد يرعى مسؤوليته ولا يبالي بها، لا الجار يعترف بحقوق جاره ولا ينصحه ولا ينبهه، لا في أمور دينه ولا في دنيا. وكذلك أهل البيت، تجد البيت فيه ما شاء الله من الأمور المنكرات من وسائل الإعلام، مجلات تحرف الأطفال وتذهب بدينهم وأعراضهم وآلات اللهو، ولا الصلاة لا يسأل أولاده ولا يربيهم عليها، وهكذا. وهذه أمور بيدك يا أخي، بيدك، تستطيع بالتربية الحسنة والتعاون مع إخوانك ومع أهل الخير في بلدك، إذا تعاونتم، والحمد لله ما يخلو بلد من جمعية خير، جمعية نشاط إسلامي، جمعية أمر بمعروف، جمعية تحفيظ قرآن، من أوجه النشاط الكثيرة لا يخلو، لكن قد تكون قليلة أو كثيرة، وقد تكون ضعيفة أو قوية. فينبغي لك أن تمد يدك مع هؤلاء إذا اطمأننت إلى حسن دينهم وأنهم يعملون لله سبحانه وتعالى على منهج سليم، فينبغي أن تتعاون معهم لتنجو. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وجاء في الحديث أن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا ربي والله ما خنته في مال ولا أهل ولا شيء. فيقول: يا رب إنه كان يراني على المنكر فلا ينكر علي أو لا ينصحني أو كما ورد. كم نرى وكم هذه لبيك اللهم لبيك، أن تقول استجبت لك يا رب. طيب أين الاستجابة؟ والله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. وفي الآية الأخرى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. انظر كيف الله سبحانه وتعالى لعنهم وذكر من معاصيهم بما عصوا وكانوا يعتدون، من معصيتهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وجاء في الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أنه عليه السلام قال: والله لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر: أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما أنت فيه من المعصية والمنكر، فلا يبالي ولا يستجيب، فيلقاه من الغد وهو على ما هو عليه، فلا يمنعه ذلك من أن يكون جليسه وأكيله وشريبه. يعني مع أنه نصح وأنكر عليه لكن لم يفارقه، بل جلس معه وآنسه واستأنس به وأكل معه كأنه لم يرتكب معصية. ولذلك وتلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية، استشهد بهذه الآية قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا. ثم بعد أن تلا الآية قال: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. فيا إخوان، هذا من البلاء الذي فشى بالأمة، أمم الإسلام، فانتشرت المنكرات من صغيرة وكبيرة، من قليل وكثير، كله بسبب ضياع المسؤوليات، ضياع المسؤوليات والغفلة. فأنت ينبغي أن تتذكر أنك مستجيب لله، تجدد العهد معه والميثاق بأنك على العهد والميثاق. ومن أخطرها أمور الشرك التي وردت بالأمس أسئلة عن هؤلاء الذين هداهم الله وعفى الله عنا وعنهم، يتعلقون بالأولياء وبقبورهم، يطوفون وينحرون وينذرون ويدعون ويستغيثون، ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ ثم هؤلاء الأولياء إن كانوا من الصالحين أو قد يكونوا أنبياء يتبرؤون منهم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في عدة آيات في مثل قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. انظر هذا يوم نحشرهم جميعا، الشركاء المشركون ومن أشركوا، فزيّلنا بينهم، ميزنا هؤلاء المشركون وهؤلاء من يدعون أنهم يعبدونهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فانظر كيف هذا الموقف العظيم. وفي الآية الأخرى الملائكة عندما يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن، فالجن والشياطين تتمثل له، تتمثل لهم أنهم أولياء، أنهم صالحون، أنهم ملائكة، أنهم أنبياء، فيتعلقون بهم. فتنة من الله وابتلاء وامتحان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب. فلنتق الله، نتق الله، وإن كنا سالمين من هذه الأمور فعلينا أن نبصر إخواننا، لأنهم منا جزء. المجتمع المسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر، بالحمى والسهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنبين لهم، نبين لهم ما ضلوا فيه. فعلينا أن نتفقد أحوالنا ونتخذ من هذه المسيرة، مسيرة الحج، فرصة لإعادة النظر، إعادة الحساب في عاداتنا، في تقاليدنا، في أعمالنا، في مسيرتنا. هذه الحياة الدنيا سوف تنتهي، ما هي العبرة بها مهما كانت، مهما تعرضت فيها لشيء من الفقر أو الحسرة أو العذاب أو الظلم، أو ستنتهي بحلوها ومرها وخيرها وشرها، منتهية مهما طارت ليست طويلة. لكن هناك في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، 50,000 سنة، أيام طويلة جدا، أيام عظيمة خطيرة. هناك الخلود إما هنا يمينا أو يسار أو شمال. فلا ينبغي أن تساوم على دينك وتقبل العاجلة الفانية بالباقية، بالباقية الخالدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في هذه الأيام الفاضلة وفي هذا الموسم العظيم بمعرفة الحق وتيسيره لنا واتباعه والعمل به، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يزيدنا من فضله، فإنه ذو الفضل الجزيل الكبير. ويختم لنا بالصالحات، وأن يرينا مناسكنا، وأن ييسرها لنا ويتقبلها منا، وأن يجعلنا نعود بعدها ونحن أحسن حالا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.